كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالساً يوماً مع جمع من المشركين من كبارهم ووجهائهم، يدعوهم إلى الله تعالى ويدعوهم إلى عبادته والتسليم له وترك عبادة الأصنام. وكانوا لهم مشقة في اجتماعهم، وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم هذه فرصة لدعوتهم والحديث معهم. ففي أثناء كلامه معهم دخل رجل أعمى رضي الله تعالى عنه، لم يكن يعلم بمن هم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أشغله الهم بأن يتعلم القرآن. أقبل حتى جلس بجانب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان منشغلا بهؤلاء، ويعلم أن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه إن لم يعلمه الآن فهو باق بين يديه يطلبه في الوقت الذي يريد، لكن هؤلاء ينصرفون إن انصرف عنهم إلى غيرهم، وهي فرصة للحديث معهم. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه وانشغل بهم، لأنه رأى أن المصلحة في الكلام معهم الآن. فجعل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وهو رجل أعمى، جعل رضي الله عنه يردد: يا رسول الله، علمني مما علمك الله، علمني مما علمك الله، حتى أنزل الله تعالى في ذلك آيات: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، إلى آخر الآيات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه قال: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي.